حياكم الله. وعليكم السلام. أريد أن أسأل سؤال، يعني بالنسبة للصلاة في المساجد التي فيها قبور، يعني من ناس، يعني أنك قد تقبل، ولكن في الكتاب الذي معي تمليل المساجد من اتخاذ القبور مساجد أرى أنك ترى الكراهة، ما أدري ما هو الرأي الصحيح. اقرأ العبارة نشوف التي فيها كراهة. أنت مقسمها قسمين، يعني الذي يصلي تعظيما لها فهو باطل. يا الله يهديك. أيوة. الله يهديك. أيوة. خوفتني. أيوة. الله يهديك، ما دام قسمين انتهى الأمر. طيب شو بقى سؤالك؟ طاح سؤالك. هكذا أنت يعني طاح سؤالك، راح سؤالك. السؤال عن أنها مكروهة أم باطلة؟ باطلة لمن يقصد الصلاة فيها. يقصد ولكن يصلي لله عز وجل. مكروهة كراهة تحريم، والكراهة تنتفي إذا لم يكن عنده مسجد آخر لصلاة الجماعة. إذا ما في تنتهي الكراهة، أم الكراهة تحريمية؟ كراعة تحريمية لمن يتمكن من الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يصلي فيه، وإذا قصده فالصلاة باطلة. وفي عندنا مسجد، ولكن يعني القبر خارج الجدار، ولكنه في المسجد، يعني ولكن في جدار. ما في فرق إن كان في الجدار ولا في الساحة ولا في الحرم كما يقولون. هو في المسجد، إما خارج المسجد وإما في المسجد، هذا التفريق الجوهري. فهو خارج المسجد ولا في المسجد؟ في المسجد. ولكن ما في ولكن يا زي الله يهديك. ما في ولكن، أما نقول لك يا داخل المسجد يا خارجه. هو في حكورة خارج المسجد. الله يهديك. آه. حاكورة خارج المسجد. هو مسجد وهذا حاكورة قدامه. شو معنى حاكورة؟ على القبلة. شو معنى حاكورة؟ يعني حديقة هيك يعني. طيب هذه الحديقة لها باب منها إلى المسجد؟ في شباك. أسألك، لها باب؟ أنت بتقولي في شباك. الباب من ناحية أخرى من المسجد، لكن من ناحية أخرى، ليس من ناحية القبلة. ومن أي ناحية؟ ناحية تقريبا، يعني مش من ناحية القبلة. لك فهمت على نفس المسجد، لكن مش من نفس ناحية القبلة. إيه أنا ما بقدر أحكم. الوضوء. أنا ما بقدر أحكم على وصفك، لأن وصفك ليس دقيقا. المهم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فيه قبر وليس خارج المسجد، فقد عرفت الحكم التفصيلي. أما كون هذا المسجد اللي أنت عم تحكي عنه هذا القبر في المسجد أو خارج المسجد، أنا لا أكون معك ولا عليك، والسلام عليك. السلام. شيخنا سابق قبل ايام انه جينا للصلاة على واحد من اقاربنا في مسجد ابو درويش. فانا طبعا استعدت في صلاة الفريضة وذهبت الى المسجد اللي في البشير، صليت هناك الظهر وعدت حتى نصلي على الجنازة. سبحان الله، عوام الناس حاطين طبعا الجنائز مقابل قبور اصحاب المسجد كما تعلم. فالناس على طول الناس ما تصلي قبال الغرفة، يعني هون في قبر سبحان الله، قلت يعني وناس عوام. طبعا شيخنا عفوا حتى اكمل هذا. فانا لما بداوا الناس وصار يعني بده يتقطع الصف، شيخنا لما جاءت الناس قلت يا اخوانا ما في مانع صفوا، لانه هذا قبر وهذه جنازه. فاستدليت انا طبعا شيخنا في حديث السوداء، فهل كان فعلي يعني صواب او خطا؟ قلت ما في مانع، كملوا الصف، هذه مش صلاه، ليس صلاه جنازه، لا ركوع ولا سجود فيها. في فرق كبير بين الصلاة على السوداء. أيوة شيخي، قلت في فرق. نقال لأنه هذا القبر تبع درويش هذا. نعم. الذين يقفون خلفه لا يريدون الصلاة عليه. نعم. ف